حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الآنية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الآنية، وعادة الفقهاء أنهم يريدون الآنية بعد المياه، لأن الآنية هي التي يحمل فيها الماء، فحينئذ ناسب أن تذكر فيه. المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن والآنية في هذا الباب أحكام أخرى غير أحكام الآنية، وهي أحكام مطلق لاستعمال الذهب والفضة. الآنية بعد المياه لأن يحمل فيها الذهب والفضة في طهارة الماء ولا غيرها، فحينئذ ناسب أن تذكر فيه. المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن والآنية في هذا الباب أحكام أخرى غير أحكام الآنية، إما أن يكون وهي أحكام مطلق لاستعمال الذهب والفضة. الآنية بعد المياه لأن يحمل فيها الذهب والفضة في الماء ولا غيرها، فحينئذ ناسب أن تذكر فيه. المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن والآنية يعني يجعله عنده للاقتناء، فيقتني الذهب والفضة ليبيعه إذا احتاج إليه أو ليعاوض به. إذن هي ثلاثة أغراض. الغرض الأول: إذا كان ملكه الذهب والفضة لأجل الحلية، فإن المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة بما جرت العادة به، وأما الرجل فلا يجوز له أن يتحلى بالذهب إلا في أشياء قليلة ورد النص بها، كمنطقة وقبيعة سيف ونحو ذلك. وأما الحلية وأما الفضة فإنه يجوز له أن يتحلى بالفضة بأن يجعلها خاتما أو نحوه، لا مطلق الحلية على المشهور، وسيأتي يعني الكلام المصنف فيه. فإنه لا يجوز للرجل أن يتحلى بمطلق الفضة، بل ما جرت العادة العرب التحلي به كالخاتم. وأما أن يجعل له عقدا من فضة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز عند فقهائنا. الأمر الثالث من الأغراض وهو أن يقتني الذهب والفضة لأجل القنية، فيجوز للرجل والمرأة معا أن يقتني الذهب والفضة لأجل القنية فيجعلها عنده للحاجة. وذلك يقول الشيخ: ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. هنا يتكلم عن مطلق الاستعمال، سواء كان في أكل وشرب أو كان في أجل الزينة. فبعض الناس تجده يجعل في بيته تحفة من ذهب أو تحفة من فضة، فنقول إن هذا حرام ولا يجوز. بعض الناس قد يجعل له مقبضا لباب، أو يجعل له حنفية من ذهب أو فضة، نقول هذا لا يجوز. فكل استعمال الذهب والفضة في غير الحلية وفي غير الحاجة كالسن والقبيعة وغير ذلك فإنه لا يجوز. وذلك قال: لا يجوز استعمالها في طهارة ولا في غيرها، في جميع الاستعمالات لا تجوز إلا ما ورد النص به إلا الحلية. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المصنف رحمه الله تعالى أحسن في أنه يورد أحاديث في كتابه هذا، إذ كثير من المختصرات الفقهية لا تجعل فيها الأحاديث. وأما الشيخ أبو محمد فإنه قد جعل كتابه هذا لأغراض، منها تدريب طالب العلم على المصطلحات الفقهية، ولذلك جعل كتابه سهلا بعيدا عن الضمائر، وفي نفس الوقت جعل فيه أحاديث كثيرة ليعلم المسلم وطالب العلم خصوصا أن هذه الأحكام مستمدة من الأحاديث. وقد أورد في كتابه هذا أكثر من 130 أو 40 حديثا، في هذا الكتاب الصغير أورد نحو 140 حديث، وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين وبعضها في السنن مما ثبت. اللهم إلا حديثا واحدا الشيخ ظن كما في كتابه المغني أنه في صحيح مسلم، وهو ليس في مسلم وإنما عند البيهقي، جاء من قول عطاء، فوهم هناك واستصحب وهمه هناك هنا، وسيأتينا إن شاء الله في باب الحج. يقول: وحكم المضبب بهما حكمهما. المراد بالمضبب هو الشيء الذي يكون قد انكسر ثم جعلت فيه ضبة فيضبب ويجمل به، فحكم المضبب بالذهب والفضة حكمهما. قال: إلا أن تكون يسيرة من فضة. الضبة في الإناء تجوز بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون يسيرة، الشرط الثاني أن تكون من فضة فلا تجوز أن تكون الضبة من ذهب، الشرط الثالث أن تكون الضبة لحاجة. والمراد للحاجة أي حاجة الإناء لا حاجة مالكه، فإن مالكه ربما كانت عنده آنية، ولكن لما انكسر الإناء فاحتاج إلى ضبة، هذه المراد بالحاجة هنا. وقد ثبت أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ له سلسلة من فضة، وهذا الإناء بقي حتى رآه البخاري رحمة الله عليه، ولم يثبت أن أحد رآه بعد البخاري. يقول الشيخ: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، أي غير الذهب والفضة، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، والدليل على ذلك الإجماع، فقد حكى ابن مفلح الإجماع على أنه يجوز استعمال آنية أهل الكتاب وثيابهم، لأن الصحابة لم تكن ثيابهم إلا من صنع الكفار، فيجوز ذلك، إلا إذا علم المرء النجاسة، بأن علم أنه طبخ فيه حرام أو وضع فيه طبخ فيه نجس أو وضع فيه نجس، فيجب حينئذ إزالة النجاسة الطارئة. قال: ما لم تعلم نجاستها، سواء كانت النجاسة نجاسة عينية فلا يجوز استعماله مطلقا، أو نجاسة طارئة فلا يجوز استعماله إلا بعد غسله. ثم قال الشيخ: وصوف الميتة وشعرها طاهر. طبعا شعر يصح بسكون العين ويصح بتحريكها، والأفصح في اللغة تحريك العين فتقول شعر، ويصح أن تقول شعر، ولكن الأفصح عند اللغويين التحريك. يقول الشيخ: صوف الميتة وشعرها طاهر. لنعلم أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: القسم الأول ما خالط الدم فإنه نجس مطلقا، والقسم الثاني ما كان منفصلا وطاهرا في الحياة فيكون طاهرا بعد الوفاة، كالشعر والصوف ونحو ذلك، والقسم الثالث ما كان بينهما وهو الجلد، وهو الذي سيتكلم عنه المصنف بعد قليل. إذن هنا المصنف بين الحكم المنفصل كالصوف والشعر والريش ونحو ذلك، فإنه يكون طاهرا ولو كانت ميتة. ثم بين الجلد فقال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذا عظامها. الجلد هذا فيه شبه بالأحشاء، لأن الجلد يكون قد خالط بعض الدم فإن فيه عروق الدم، ولذلك أخذ منه فقهاؤنا أن الجلد يكون نجسا مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ إذا كان من الميتة، وأما إذا كانت مذكاة فإنه يطهر بعد الدباغة لوجود الدم فيه، فإذا دبغ طهر، وأما قبل الدباغة فهو نجس عنده. إذن أعيد التقسيم مرة أخرى لنفهمه: هذا الجلد تارة يكون من حيوان مأكول وتارة يكون من حيوان غير مأكول، فالحيوان غير المأكول نجس مطلقا ولو كان طاهرا في الحياة، كالهر وما دونه في الخلقة، فإن الهر كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من الطوافين عليكم الطوافات، فهو طاهر في الحياة لكنه غير مأكول فيكون نجسا على الصحيح، لأن بعض العلماء يقول يكون نجس ما كان طاهرا في الحياة. طيب النوع الثاني، طبعا هذا كلام صاحب الروض الذي ذكرت لكم قبل قليل، النوع الثاني إذا كان الجلد مأكول اللحم، فإن مأكول اللحم ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مذكى أو ميتة، فإن كان مذكى فإنه قبل الدباغة نجس وبعد الدباغة طاهر، فتطهيره من الدم يكون بدباغته، وهو ضربه بالخشب ونحوه مع وضع مواد الدباغة فتكون مطهرة له. وأما إن كان غير مذكى وهو الميتة، بأن مات حتف نفسه حتف أنفه، أو ذكاه غير الكتابي أو المسلم، أو ذكي بغير الطريقة الشرعية وهو ذبح وهو قطع الحلقوم أو المريء، فإننا نقول إنه يكون ميتة فيكون نجسا مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ، وهذا معنى قول المصنف: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، فدل على أنه نجس مطلقا، لكن يجوز الانتفاع بجلد الميتة مأكولة اللحم إذا دبغ في اليابسات دون المائعات. إذن فيجوز الانتفاع به لكنه ليس بطاهر. وضحت المسألة؟ إذن هم يستثنون هذه الصورة وهو الانتفاع من جلد الميتة في اليابسات دون المائعات، فلا يجعل قربة وإنما يجعل فيه مزادة للطعام، أو يجعل على الإبل، أو يجعل مسندة ونحو ذلك، لكن بشرط الدباغة، وأن يكون طاهرا في الحياة كما مشى عليه صاحب الروض، أو مأكول اللحم كما مشى عليه بعض المتأخرين. طبعا طاهرا في الحياة بناء عليه، فإن جلد الهر إذا دبغ جاز أن تجعله فراشا لك، وهكذا. ثم قال الشيخ: وكذا عظامها، لأن العظام ملحق بالأجزاء الداخلية للميتة. قال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. كل ميتة سواء كانت طاهرة في الحياة أو غير طاهرة في الحياة، مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، فإنها إذا ماتت بأن ماتت حتف أنفها من غير تذكية، أو ذكاها غير الكتابي أو المسلم، أو ذكيت بغير الطريقة الشرعية، والطريقة الشرعية هو قطع المريء والحلقوم أو العقر إذا كان صائلا أو ساقطا في بئر وهو الجرح من أي مكان، أو بإسالة الدم في الصيد، فإنها تكون نجسة مطلقا إلا ما استثني وهو الآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الآدمي لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وقد ذكر الموفق في بعض كتبه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هذا الوصف ليس طرديا، وإنما هو لا أثر له في الحكم. فكل إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم فإنه يكون طاهرا إذا كان حيا أو كان ميتا، وهذا معنى قوله إلا الآدمي. قال: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وذكره الشيخ فقال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة هو الذي يسمى عندنا الآن في علم الأحياء ذوات الدم البارد. فإن في علم الأحياء يصنفون الكائنات الحية إلى قسمين: ما كانت لها دورة دموية كاملة، وما ليس لها دورة دموية كاملة وإنما تكون ناقصة. هذه ذوات الدم البارد هي التي يسميها العلماء بما لا نفس له سائلة، وهذه أغلب الحشرات من هذا النوع. فالحشرات مما لا نفس له سائلة، والعقرب مما لا نفس له سائلة، والبق وهو البعوض مما لا نفس له سائلة، الذباب لا نفس له سائلة، هذه طاهرة وإن كانت ميتة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إذا وقع فمات. ليس المراد بالذباب هنا الذباب الذي نعرفه، وإنما كل حشرة تطير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان: الذباب كله في النار إلا النحل. فالمراد بالذباب الذي يذب عن الوجه، وهو الحشرات الصغيرة. فكل الحشرات هذه إذا وقعت في الإناء فلا تنجسه، لأنها طاهرة حية وميتة. إذن الحديث فائدته بيان أن ما لا نفس له سائلة يكون طاهرا ولا ينجس. ثم قال: إذا لم يكن متولدا من النجاسات، أي إذا لم يكن هذه الحشرات متولدة من النجاسات، مثل بعض الحشرات التي تخرج من الكنف، والكنف هو مكان قضاء الحاجة، فهذه الحشرات التي تخرج من الكنف هي نجسة لأنها تولدت من نجاسة، أو خرجت من القذورات أكرمكم الله. ثم بدأ الشيخ بذكر أحكام بيان قضاء الحاجة، وبعض العلماء يسميه أداب التخلي، لكي تشمل الأحكام السابقة لقضاء الحاجة والأحكام اللاحقة مثل ستر العورة وغيرها. يقول الشيخ: يستحب لمن أراد الدخول الخلاء. المراد بالخلاء أمران: الأمر الأول المكان المحاط والمبني لقضاء الحاجة، فإنه يسمى خلاء ولو كان واسعا، فإنه حينئذ يسمى خلاء لأن المرأة يخلو بنفسه فيه. والأمر الثاني موضع قضاء الحاجة وإن كان غير محاط، كالأماكن التي تكون في أطراف المدن أو تكون في البر عند إرادة المرء قضاء حاجته. فالموضعان يسميان محل خلاء، سواء كان محلا محاطا أو غير محاط. وقول المصنف: لمن أراد الدخول، أي قبل الدخول، إذا كان محلا محاطا قبل دخول المحل، وإذا كان غير محاط أي قبل الجلوس، بأن يتهيأ للجلوس، فحينئذ يستحب له ذلك. قال: أن يقول بسم الله، وورد فيه حديث: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يجوز سكون الباء وتحريكها الخبث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وهذا ثابت من يعني حديث ابن عمر وغيره. قال: وإذا خرج قال: غفرانك، كما جاء عند ابن ماجه وغيره: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذه أحاديث استحب حفظها، ولذلك العلماء كانوا يعنون في المختصرات بذكر الأدعية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في اختصاره للإقناع المشهور المسمى بآداب المشي للصلاة جعل ثلث هذا الكتاب في الأدعية، لأنه جعله للمبتدئين في طلب العلم، فجعله في الأدعية، فكل موضع ورد فيه دعاء أورده. ولذلك من حفظ أداب المشي في الصلاة ثلث ما يحفظه إنما هي أدعية وأذكار. نعم. يقول الشيخ: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. الدليل على التقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج القاعدة التي سأريدها لكم، فإن العلماء يقولون كل موضع كان فيه تكريم لعضو فإنه يقدم اليمين، وكل موضع كان فيه تنازع فيقدم اليمين. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يعجبه التيامن في شأنه هو عليه الصلاة والسلام، في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، فكل ما كان من شأنه هو في طهوره وغيره فإنه يقدم ميامنه، فدل على أنه إكرام لهذا العضو. وأما عند التنازع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازع رجلان في فضل ماء شرب منه أو لبن، فأراد أن يستأذن الأيمن عن الأيسر فقال: لا أوثر بسؤرك أحدا، فقدم أيمنه مع أنه كان غلاما وعلى يساره بعض المهاجرين أو أبو بكر كما جاءت اختلاف الروايات في الحديث. إذا المقصود من هذا أنه يقدم اليمين في هذين الموضعين. في غير هذين الموضعين إذا أردت أن تقدم أحدا فإنما تقدم الأكبر من باب التكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، ولما كان معه سواكان قيل له: كبر كبر في الرؤيا، فدل ذلك على أنه يقدم الأكبر في الدخول وفي الخروج، نص عليه ابن مفلح في الآداب، يقدم الأكبر في المجلس، يقدم الأكبر في الابتداء. وأما في التنازع في الخصومات كأمام القاضي وفي سؤر النبي صلى الله عليه وسلم وقل الطعام فيقدم الأيمن. نعم. وبناء على ذلك فإنه يقدم اليسرى في الدخول لأنه ليس إكراما، واليمنى في الخروج لأنه إكرام لها. وذلك في بعض المختصرات يقولون عكس مسجد، فقولهم عكس مسجد قد يكون دليلا لأن المسجد يقدم فيه اليمين، وقد يكون إشارة للقاعدة التي أوردتها لكم قبل قليل. ثم قال الشيخ: ولا يدخله، أي ولا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة. طيب، الشيء الذي فيه اسم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون قرآنا وهو المصحف، وإما أن يكون غيره، كأن يكون كلام فيه ذكر الله عز وجل. فإن كان القرآن وهو المصحف، طبعا أسميه المصحف لأن المصحف هو الذي جمع صحف، وذلك قيل إن أول من سماه المصحف هو الصحابة رضوان الله عليهم، سماه بذلك أبو بكر لما شاور الصحابة فيما يسمى هذا المجموع فسمي مصحفا. وأما القرآن فهو كلام الله عز وجل، سواء كان مجموعا أو كان محفوظا أو كان ورقة أو أقل. نعم. فنقول أما المصحف هذا فدخول فيه في الخلاء حرام، يحرم الدخول به. وأما غيره كأن يكون فيه كلام فيه ذكر الله عز وجل كبعض آية أو نحو ذلك، فإن الدخول فيه للخلاء مكروه وليس محرما. وهذا معنى قوله ولا يدخل، فالنفي هنا قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. طيب، قال الشيخ: إلا من حاجة، لأن عندنا قاعدة: كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة. هذه قاعدة طردية لا يستثنى منها شيء. وبناء عليه ففي الزمان الأول كانت الدراهم مضروب عليها اسم الله عز وجل، والآن عندنا الريال السعودي صورة الدرهم الإسلامي القديم الذي ضربه عبد الملك بن مروان، وفيه ذكر الله عز وجل: لا إله إلا الله وقل هو الله أحد. فهذه الصورة يجوز الدخول بها للخلاء مع أن فيها ذكر الله عز وجل للحاجة، لكي لا يضيع المال الذي في جيبك، لو جعلته عند الباب ربما سرق. ثم قال الشيخ: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. جاء فيه حديث عند الطبراني أنه استحب للمرء من حيث سلمان أنه سئل: هل علمكم النبي صلى الله عليه وسلم الخراء؟ قال: نعم. ذكر أشياء ومنها قال: وأن يجلس على رجله اليسرى ويعتمد عليها. كيف يكون ذلك؟ هذا يتصور فيما إذا كان المرء يقضي حاجته جالسا على الأرض لا على هذه المراحيض والكنف المرتفعة التي تكون على هيئة الكراسي. صورة ذلك أن إذا جلس على قدميه يكون معتمدا على اليسرى، انظروا للرجل اليسرى، يكون معتمدا عليها، يعني باطن الرجل اليسرى على الأرض فيكون اعتماده عليها. وأما رجله اليمنى فإنه ينصبها نصبا، فتكون منصوبة أي مرتفعة. ومن فعل هذه الهيئة في جلوسه لقضاء الحاجة فإنه سيميل شقه إلى الأيسر قليلا، لأن اعتماده كله على رجله اليسرى، ورجله اليمنى تكون مرتفعة بعض الشيء فيميل ميلا يسيرا جهة اليسار. وقد ذكروا، ولست من أهل الطب وإنما أنا ناقل، فإن كان صوابا فمنهم وإن كان خطأ فعليهم العهدة، وإلا فأنا أنقل السنة أن من جلس هذه الجلسة فإنها أصح لبدنه، لأن بعض الأجزاء في آخر الأمعاء تكون فيها بعض الميلان فيكون أسهل لقضاء الحاجة بهذه الهيئة. نعم. يقول الشيخ: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما أحدهما فكان لا يستتر من البول. فالاستتار يكون من ثنتين: من نظر الناس، والاستتار من البول نفسه بأن لا يرتد إليه شيء فيبتعد عن الناس ويستتر عنهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما أراد أن يقضي حاجته. قال: وارتداد موضعا رخوا. كذا عندكم؟ وارتداد إيش؟ وارتاد، أحسنت، إذن أصح. وارتاد موضعا رخوا، أي يرتاد لبوله موضعا رخوا، لأنه لو تبول على مكان يابس كالبلاط مثلا الآن والرخام والسيراميك هذا ربما ارتد إليه، وهذا ارتداد من باب النجاسة، فإنه حينئذ يكون قد نجس ثوبه، وأقل أحواله أنه يسبب له الوسواس. وذلك دائما المرء إذا أراد أن يقضي أن يتبول في مكان رخو مجمع ماء مثلا كالمراحيض التي نعرفها، ولا يتبول على المكان اليابس. وأما إن خالف في ذلك فليحتط لكي لا يصل إليه شيء من نجاسته. فإن رجع إليه شيء من النجاسة هل يلزمه غسله أم لا؟ على المشهور يلزمه، لأنه مر معنا قبل قليل أنه لا يعفى عن يسير البول والغائط. وأما على الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين فإنه يعفى عن يسير البول والغائط، فلو كان هذا البول الذي ارتد إليك لم تستطع النظر إليه لقلته ويسير أجزاء البول التي ارتدت بعد قضاء الحاجة فإنه معفو عن تطهيرها. ثم قال الشيخ: ولا يبول في شق ولا ثقب، لكي لا تخرج عليه دابة فتجعل نجاسته تنتشر أو تخيف ذلك الشخص. قال: ولا في طريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، وبعض رواة الحديث انطقها اتقوا اللاعنين، ومعنى ذلك اللاعنين أي أن هذا الفعل سبب للدخول في اللعن. وأما قوله اتقوا اللاعنين أي أن هذا الفعل يبيح لعن من فعل ذلك الذي يبول في طريق الناس وظلهم، وهذا معنى قوله ظل النافع. ظل النافع، ولا في طريق ولا ظل النافع، هذه نسختي. نعم، يجوز اللعن، يجوز لمن رأى شخص بولا في طريق أن يلعن من فعل ذلك بناء على قول اتقوا اللاعنين، فهذا يدل على ذلك. طبعا في مسألة مشهورة: هل يجوز لعن الأوصاف والمعينين؟ اكتبها سؤالا وأجيب عنها بعد قليل لضيق الوقت. نعم، قول المصنف ولا ظل النافع يدلنا على أن الظل غير النافع، كأن تكون الشجرة غير مثمرة بعيدة ولا يجلس الناس تحتها، فإنه حينئذ يجوز البول فيها. قال: ولا تحت شجرة مثمرة، لأن الشجرة المثمرة ينتفع بثمرتها، فلو سقطت ثمرتها على الأرض لترك بعض الناس هذه الثمرة خشية التلوث. قال: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، وهذا الذي يسمى استقبال النيرين، واستقبال الشمس والقمر مكروه عند فقهائنا وهو الصحيح. لماذا هو مكروه؟ لأن استقبال الشمس والقمر فيه كشف للعورة. أنت تعرف إذا كنت في الليل والليلة مقمرة وأنت في فلات، إذا قضيت الحاجة وأنت مستقبل القمر والليلة مقبرة يستطيع الناس أن ينظروا لعورة هذا الشخص الذي يفعل ذلك، فحينئذ تنكشف عورته. وأما إذا جانبها فجعلها عن يمينه أو عن شماله فإنه لا تكشف عورته ولا ينظر لعورته. إذن السبب في النهي عن استقبال النيرين الشمس والقمر لكي لا ينظر للعورة فيكون أكمل في الستر. وأما الحديث الذي مروي في ذلك فإنه ضعيف ولا يجوز الاحتجاج به، لأنه شديد الضعف والوهاء، والحديث المنكر وشديد الضعف والوهاء لا يجوز الاحتجاج به ولا إراده، لكن الحكم صحيح. وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يقولون لو فرض أن هناك ضوء قوي، وهذا موجود الآن، وهي الأنوار الغازية القوية تسمى الكشافات، فإن المرأة إذا كان في ليل وأراد أن يقضي حاجته فلا يستقبلها لكي لا تنكشف عورته، وإنما يجعلها بجانبه أو يستر بينه وبينها بستر لترد عنه هذا النور. إذن هذا الحكم صحيح، وبعض الإخوان ينظر لدليل واحد ويرى أن هذا الدليل منكر فينفي الحكم بالكلية، وهذا غير صحيح. ذكرت لكم في البداية أن المسألة لها أدلة متعددة، وتوريد الأدلة عند أغلب الأصوليين إلا ما نقله ابن حزم في الإحكام غير متناهية، فيجوز توليد الأدلة. نعم. يقول الشيخ: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا محمول عندهم على التحريم فيما إذا كان في الفلة، وأما إذا كان في البنيان فإنه جائز، جمعا بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قوله ولا تستدبروها يعني سواء كان الاستدبار حال البول أو حال الغائط، فلا تستقبلوها حال البول ولا حال الغائط، ولا تستدبروها حال البول ولا حال الغائط معا. قال: ويجوز ذلك في البنيان، لحديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقد جمع العلماء بين الحديثين بهذا. واعلم أن أكثر فقهاء المذاهب الأربعة في الجمع بين النصوص بأن يحملوا النصوص كل نص على حالهم فقهاء الحنابلة، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية، ذكر أن فقهاء الحنابلة بالخصوص قال: وهذه هي طريقة فقهاء الحديث، أنهم يرون أن الأحاديث المتعارضة يجمع بينها بإما اختلاف التنوع أو باختلاف الأحوال ولا يصار للنسخ، ولذلك الحنابلة هم من أقل الفقهاء المذاهب الأربعة قولا بنسخ الأحاديث إلا أن يرد الدليل الصريح بأن هذا الحديث منسوخ. ثم يقول الشيخ: فإذا انقطع البول مسح من أسفل ذكره إلى رأسه، وهذا الذي يسميه العلماء السلت. السلت هو أنه يمسح أصل الذكر مخرج البول بيده، وهذا السلت والنتر الذي سأذكره بعد قليل ثابت عن جمع من السلف من التابعين، نقل ذلك ابن أبي شيبة في المصنف. والسلت والنتر مستحب، وخاصة لمن لا ينقطع بوله، وهذا أيضا مستحب حتى عند الأطباء. وتعلمون أو معلوم عند كثير من الناس أن كثيرا من الرجال، وقد قرأت في بعض الكتابات الطبية أنها منتشرة بين الرجال النسبة تصل إلى 40%، يكون عنده السلس المؤقت بسبب ضعف في العضلات أو في البروستات أو في المثانة. ومما ينفع طبيا ما يسمى بالسلت والنتر، حتى الأطباء يقولون هو نافع، وقد ثبت ذلك عن جمع من التابعين. وفقهاؤنا يرون أن ما تكاثر قول التابعين فيه إن اختلفت أمصارهم محمول على النقل، إما عن صحابي أو هو حديث لم يبلغنا، وذلك فإن السلت والنتر مستحبان ويتأكدان لمن كان لا ينقطع بوله إلا بذلك. ولا نقول إنه بدعة، متى يكون بدعة؟ إذا كان الشخص يضره ذلك فحينئذ نقول بالمنع، ما نقول هو بدعة، البدعة هو القفص الذي ليس فيه نص. وأما السلت والنتر فليس ببدعة مطلقا، أقل أحواله الإباحة، ولكن فقهاؤنا لما ورد من الآثار يقول باستحبابه، طبعا ليس استحباب وإنما ندب، والندب أخف من الاستحباب. قال: فإذا انقطع البول مسح من أسفل ذكره إلى رأسه، هذا يسمى السلت، ثم ينتره ثلاثا ولا يزيد ليخرج ما بقي في العضو من البول. طيب، فإن خرج شيء بعد ذلك، وهذه مسألة مهمة كثير من الإخوان يسأل عنها، يقول: أنا بعد ما أقضي حاجتي يخرج مني بول، ماذا أفعل؟ نقول: إذا كان يتكرر منك ذلك فافعل ما يلي: اجلس في مكانك بعد قضاء الحاجة حتى يغلب على ظنك انقطاع البول، ويحرم عليك إطالة المكث في المحل، حرام إطالة المكث في المحل، وسيأتي في غير كلام المصنف وإنما في كتب الأخرى مختصرات، قال: ويحرم المكث لغير حاجة في مكان قضاء الحاجة. ثم بعد ذلك يأتي المرء بالسلت مرة والنتر ثلاثا، ثم يستنجي ويستجمر، ثم يرش على ملابسه الداخلية ماء، ثم ينتقل بعد ذلك، وكل شيء أحس بخروجه فهو معفو عنه. وذلك الإمام أحمد لما جاءه رجل وقال: أنا يخرج مني شيء، أمره بهذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، فقال: فإني أحس بخروج، قال: معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن المرء ينضح ملابسه، فإن أحس بخروج يكون احتمال أنه قد خرج، أنه ليس خروج بول وإنما هو مما نضح، والشرع يتعبدنا بالمظنة في أغلب الأحكام. قال فإن احتشيت بقطنة، قال شددت على نفسك فشدد الله عليك فتوضأ. فلا يلزم الاحتشاء بقطنة، ولا يجوز إطالة المكس، ولا غير ذلك من المسائل. نعم. ثم قال الشيخ ولا يمس ذكره بيمينه، لا يجوز المرء أن يمس ذكره بيمينه حيث بقتادة، ولا يتمسح بها، يتمسح بها بمعنى أنه لا يستنجي ولا يستجمر بها. والاستنجاء هو إمرار الماء على المحل، ولا يلزم إمرار اليد معها، لكن لو أمر اليد على المحل فهو أكمل وأتم. طيب، والاستجمار هو إمرار حجارة ونحوها بإحدى اليدين، ويلزم أن تكون باليد اليسرى، يجب أن يكون أن يمر الحجارة أو المنديل باليد اليسرى ويحرم باليمنى. قال ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا. الفرق بين الاستجمار والاستنجاء أن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين، والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين. فأما الاستجمار فمعنى قولنا إنه إزالة حكم الخارج من السبيلين معناه أنه لا يبقى شيء على السبيلين يمكن إزالته بالحجارة وغيرها مما أزيلت به، بل يبقى ما لا يمكن إزالته به، هذا هو الاستجمار. وذلك قلنا إنه حكم لأنه قطعا بقي شيء، قطعا رائحة ولون قطعا سيبقيان، ولكن يعفى عنها، وذلك هو حكم إزالة الخارج من السبيلين، أو إزالة حكم الخارج من السبيلين. أما الاستنجاء فهو إزالة ما على المحل بالماء حتى يعود خشنا كما كان. فأنتم تعلمون أن النجاسة لها رطوبة ونداوة على القبل والدبر، فإذا غسله المرء بالماء وكرر الغسل بالماء حتى عاد المحل خشنا فإنه حينئذ طهر المحل، الرائحة التي تبقى معفو عنها لأن العبرة بخشونة المحل. إذن هذا يسمى الاستنجاء، وهذا الذي يسمى الاستجمار. طيب، أريد أن أتكلم عن مسألة مهمة، الاستجمار أيهما أفضل، أهو أم الاستنجاء؟ العلماء يقولون الأفضل الجمع بينهما بأن يأتي بالاستجمار ثم الاستنجاء، ثم يليه أن يستنجي بالماء، ثم يليه أنه يجوز له الاستجمار بالماء. إلى هنا واضح هذا التقسيم، لكن علماؤنا يقولون قد يكون الاستجمار أفضل من الاستنجاء بالماء، كما جاء عن طلحة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يأمران الناس بالاستجمار ويمنعانهم من الاستنجاء بالماء، والسبب في ذلك لأمر طارئ، فإن الناس في عهد الصحابة لما كثر الماء عندهم وأصبح لهم خدم يأتونهم بالماء ظنوا أن الاستجمار رخصة فتركوها إلى الاستنجاء بالماء فقط. فلما رأى الصحابة أو كبار الصحابة كطلحة وابن عمر أن الناس قد يتركون هذا الحكم بالكلية وظنون أنه للحاجة فقط، أمروهم بفعلها لكي لا تتعطل السنة ويتعطل الحكم. كذلك نقول لبعض الإخوان الذي يبتلى في قضية الوسواس، الذي يبتلى بالوسواس نقول له استجمر، فإن الاستجمار أنفع، لأن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين، قطعا سيبقى شيء فهو معفو عنه، فاستجمر ثلاثا، وبالتجربة لبعض الإخوان نجد أنه نفعهم في التخفيف من الوسواس، لأنه معفو، يقول لك الشرع قد عفوت عن بعض النجاسة في المحل، فهو الشرع قد عفى عنها مع بقاء عينها. نعم. يقول الشيخ ثم يستجمر وترا، أي يجب عليه إذا استجمر واقتصر على الاستجمار أن يستجمر ثلاثا، ويستحب له أن يزيد على هذه الثلاث، وأن يكون وإذا زاد عن ثلاث يستحب له أن يقطع على وتر. قال ثم يستنجي بالماء أي على سبيل الاستحباب، فيجمع بين الاستجمار والاستنجاء، كما جاء أن أهل قباء لما سئلوا لما أثني عليهم بأن الله عز وجل يحب المتطهرين قالوا أنهم كانوا يتبعون الماء بالحجارة، كانوا يتبعون الحجارة ثم يأتون بعدها بالماء. قال وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وتكلمنا عنها قبل قليل، إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة. هذه مسألة مهمة، ذكرت لكم قبل الصلاة أن النجاسة تكون على الماء في الماء، عفوا، أن النجاسة تكون في الماء وتطهيرها يتكلم عنه العلماء في باب المياه، وقد تكون النجاسة في المائعات ويتكلم عنها الفقهاء وكذلك في باب المياه، وقد تكون النجاسة في الأطعمة ويتكلمون عنها هناك في باب الأطعمة، مثل البر إذا وقعت فيه نجاسة فيكون بغسله، وقد تكون النجاسة قد وقعت على البقعة ويتكلم عنها العلماء في باب الصلاة، وقد تكون النجاسة قد وقعت على الثوب ويتكلمون عنها في باب الطهارة عندما يتكلمون عن اجتناب النجاسة، وقد تكون النجاسة قد وقعت على البدن ويتكلمون عنها هنا في باب قضاء الحاجة. النجاسة إذا وقعت على البدن فهي على قول فقهائنا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كانت نجاسة الخارج من السبيلين ولم تتعد محلها، شوف القيدين، نجاسة الخارج من السبيلين ولم تتعد المحل، فإنه يجوز فيها الاستجمار ويجوز فيها الاستنجاء. هذا الأمر الأول. النوع الثاني إذا كانت النجاسة من غير السبيلين أو على غير محل السبيلين، من غير السبيلين كالدم أو بول غيرك إذا وقع عليك أو جاوزت المحل، وسأذكر المحل بعد قليل، فإنه لا يطهرها إلا الماء فقط ولا يجزئ فيها الاستجمار، وهذا معنى قوله إذا لم تتعدى موضع النجاسة موضع الحاجة. مفهومها أنها إن تعدت موضع الحاجة فلا يطهرها الاستجمار، بل لا بد من غسلها بالماء، فلا بد من الغسل والإسالة. ما هو المحل المعتاد؟ محل البول المعتاد هو محل الذي عادة ينتشر له عند قضاء الحاجة، وهو واضح، وهو يعني واضح وبين. وأما العذرة فقد ذكر فقهاؤنا أنها باطن الإلية، فإن جاوزته إلى غيرها فإنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، وهذا هو المحل المعتاد فيها. نعم. ثم قال الشيخ ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية أو منقية، يصح فيها الوجهان. هذا فيها 3 شروط للاستجمار. الشرط الأول أنه لا بد أن تكون 3 فأكثر لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون منقية، ومعنى كونها منقية شرطان. الشرط الأول أنها تكون منقية في ذاتها، فإن النجس ليس طاهرا في نفسه فلا يطهر غيره، وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث نأخذ من قوله منقية أيضا أنها لا بد أن تكون منقية للمحل. إذن فقوله منقية أو منقية إما باعتبار نفسها بأن لا تكون نجسة، أو باعتبار أثرها فتكون منقية للمحل، فلو لم تنقي باعتبار أثرها فلا بد أن يزيد حتى تنقي المحل. وما معنى تنقية المحل؟ بحيث لا يبقى في المحل شيء يمكن إزالته بالحجارة ونحوها مما استعمل. من الأشياء المنقية في نفسها قلنا ألا تكون نجسة وألا تكون ملساء، فإن الأملس لا ينقي كالناعم كالمرآة والزجاج، فإنه لا يصح الاستجمار به لنعومته، ومثله بعض الأوراق الناعمة جدا، بعض الأنواع من الأوراق تكون ناعمة جدا فهذه لا يستجمر بها، وأما الخشنة الأوراق التي يكتب عليها فإنه يجوز الاستجمار بها. ثم قال الشيخ ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل. كونه يجوز الاستجمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه مطلقا وهو رخصة، فالأصل فيه التوسيع في الرخصة، بكل طاهر يقابله النجس فالنجس لا يجوز الاستجمار به. إذا كان ينقي المحل يقابل ما ينقي المحل هو الذي يلوثه كالناعم، أو هو نجس في ذاته كنجس العين أو النجاسة الطارئة عليه. قال إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة. هذه الأمور 3 وهو الروث والطعام والعظام فإنه لا يجوز التطهر بها ولا تطهر المحل وإن طهرته ظاهرا، بل لا بد من الاستجمار بعدها أو الاستنجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها رجس، وفي رواية أنه قال فإنها لا تطهر، فأخذ منه علماؤنا أنه لا يصح التطهير بها. وعندنا قاعدة أصولية، وهذه القاعدة من القواعد المهمة في التطبيق، وهي قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أم لا. الأصل عند علمائنا أن النهي عن الشيء لذاته يقتضي الفساد مطلقا، وأما ما اختاره الشيخ تقي الدين فإنه يرى أن النهي إذا كان لحق الله فيقتضي الفساد، وإن كان لحق آدمين فلا يقتضي الفساد. وعلى القولين أن النهي إذا كان لأمر منفصل عنه ومنفك عنه فلا يقتضي الفساد، مثل الوضوء من الإناء المغصوب. فالوضوء بالماء المغصوب نهي عن ذات الفعل المفعول به والماء المتوضأ به، وأما الإناء فليس هو المتوضأ به وإنما هو حامل له. نعم. قال إلا الروث، لأن الروث جاء النهي عنه وهو طعام دواب الجن. قال والطعام والعظام، لأن العظام طعام دواب طعام الجن. أما وقد نهينا عن الاستنجاء بطعام الجن فمن باب أولى الاستنجاء بطعام الإنس وهو مطلق الطعام الذي ينتفع به، إلا ما عفي عنه، مثل بعض الناس قد يكون عنده النخالة لا يأكلونها فيجمعون النخالة فيجوز الاستجمار بها. تعلمون التراب والنخالة ونخالة الخشب ونخالة أيضا البر، إذا كان الشخص لا ينتفع بها وإنما سيرميها فلو انتفع بها في الاستجمار يجوز، وأما إن كان ينتفع بها عادة فلا يجوز الاستجمار بها لأنها إفساد. قال وما له حرمة، كأن يكون كتب علم ونحو ذلك أو متصلا بحيوان فلا يجوز الاستجمار به. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الوضوء، بدأ يتكلم المصنف عن أحكام الوضوء ونمر عليها بسرعة لأن أغلب أحكامها واضحة. يقول الشيخ ولا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية شرط في العبادات كلها إلا أمور. الأمر الأول ما كان من باب التروك، فكل ما كان من باب التروك فإنه لا يشترط فيه النية. ومن أمثلة التروك إزالة النجاسات، فإن إزالة النجاسة ترك، فلا يلزم للمرء إذا أراد أن يطهر النجاسة أن ينوي. وأما الصوم فإنه ليس تركا وإنما هو كف، والكف فعل مر عليكم في الروضة لأبي محمد بن قدام مؤلف هذا الكتاب الروضة الأصولية، تكلم عن الكف وقال إن المعتمد أن الكف فعل، فهناك فرق بين الكف ومطلق الترك. الترك ليس فعلا، لكن الكف بقصد الامتثال فإنه يكون فعلا فلا بد فيه من النية. وذلك فإن بعض الكف لا يكون مفسدا، وذلك الصوم النافلة يجوز عقده في أثناء النهار. إذن عرفنا أن النية شرط في العبادات، هو شرط لصحتها وشرط للثواب عليها معا. المسألة الثانية معنا في قضية النية، ما الذي ينوى؟ ينوى أمران أساسيا، أن ينوي العبادة وهذا يسمى نية القصد والتعبد لله عز وجل، ويقابلها من لم ينوي العبادة يقابل ذلك من نوى العادة، فكل من جعل شيئا من باب العادة فلا تصح عبادته. مثالها في الوضوء من توضأ لأن الوضوء يقولون هذه لفظة نقلها الشارع لمعنى شرعي، فلا نسمي الوضوء إلا بقصد النية، هذا عندهم، فلا بد من وجود شروطه وأركانه. نقول من وصل الماء إلى أعضائه من غير قصد، رجل كان في المطر ينزل عليه فنزل عليه 4 جريات فأصابت الجرية الأولى وجهه ودخلت أنفه وفمه، وأصابت الجرية الثانية يديه، وأصابت الجرية الثالثة رأسه، وأصابت الجرية الرابعة قدميه، نقول هل ارتفع حدثه؟ نقول لا، لا يرتفع حدثه لأنه لم ينوي. وكذلك التيمم، رجل ذهب إلى يمشي فجاء غبار كثير عج، فقال بيديه هكذا من غير قصد التيمم، هل ارتفع حدثه إذا كان قد أبيح له التيمم؟ نقول لا. وأما إذا نوى فقد ارتفع حدثه لأن التراب قد أصابه ولا يلزم الفعل، فبمجرد الإصابة لليدين يقول يرتفع الحدث، لكن لا بد من النية. إذن لا بد من النية في سائر العبادات. طبعا الإمام أبو حنيفة يرى أن النية شرط في التيمم دون الوضوء لأنه بدل، والبدل أضعف من المبدل فيشترط فيه ما لا يشترط في الأصل، وهذا مبني عنده على الفرق بين الوسائل والمقاصد. طبعا ما نتكلم عن خلاف الفقهاء في المسألة، نرجع لمسألتنا. إذن عرفنا أن النية شرط في العبادات، شرط ذات العبادة، وهذا الذي يميز العبادة عن العادة، والعلماء لا يتكلمون إلا عن تمييز العادة عن العبادة. وذكر ابن رجب أن هذا نقص منهم، والواجب أن يقولوا وكذلك لتمييز العبادة عن الرياء، فيجب أن يركز عليه، ولكن عادة الفقهاء لا يتكلمون عنها وإنما يتكلم عنها في كتب العقائد وكتب أفعال القلوب. النوع الثاني من النية نية التمييز، وهي نية تمييز العبادات بعضها عن بعض، فينوي الظهر أو العصر أو رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، وسيأتينا بعد قليل متى يكون النية. أما ما عدا ذلك فإنه ليس بلازم، كأن ينوي الفريضة أنها فرض أو ينوي التعيين لبعض الجزئيات. يقول الشيخ: ثم يقول بسم الله. قوله ثم يقول بسم الله، عادة الفقهاء أنهم يذكرون صفة الوضوء الكامل ثم يذكرون بعده المسنون والمستحب. البسملة عند المتأخرين من فقهائنا هي واجبة، وأما المتقدمون كما نقل ذلك الخلال فإنهم كانوا يرون أن البسملة مستحبة. والسبب في ذلك قول أحمد: لا يصح في البسملة على الوضوء حديث، ولكن العمل عليه. فمن نظر إلى الجزء الأول قال: لا يصح الحديث، إذن فهي مستحبة. ومن نظر الجزء الثاني قال: إذن هو عمل بالحديث مع تضعيفه له لأنه ثبت عن عمر وغيره من الصحابة، فدل على أنه يعمل به. على العموم المتأخرون على أن البسملة واجبة وليست ركنا ولا شرطا، وسيأتي إن شاء الله في نهاية كلام المصنف. ثم قال: ويغسل كفيه ثلاثا، أي كامل كفيه، وهذا مستحب إلا إذا كان مستيقظا من النوم فواجب. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. بدأ يتكلم الشيخ عن المضمضة والاستنشاق، وسأذكر لكم فائدة مهمة في المضمضة والاستنشاق. الشيخ هنا ذكر صفة الكمال فيهما، وسأذكر صفة الكمال والإجزاء في المضمضة والاستنشاق معا. نبدأ في المضمضة لأنها الأسهل. المضمضة كمالها بفعل ثلاثة أشياء: إدخال الماء إلى الفم، وتحريكه في جميعه، ومجه. فمن فعل هذه الأمور الثلاثة فقد فعل السنة كاملة: إدخال الماء للفم، وتحريكه، ومجه. هذه صفة الكمال. وأما صفة الإجزاء وهو أقل ما يسمى مضمضة، فهو فعل اثنين من هذه الثلاثة. فإذا أدخلت الماء وأخرجته من غير تحريك يسمى في لسان العربي مضمضة، وإن أدخلته إلى فيك وحركته ثم ابتلعته فيسمى كذلك في لسان العربي مضمضة. وأما إن فعلت واحدا من الثلاثة وهو إدخال الماء فقط فلا يسمى مضمضة ولا في معنى المضمضة، وإنما هو يسمى شربا، والشرب ليس بمجزئ. إذن لا بد من فعل اثنين من ثلاثة، هذا عندهم. أما صفة الكمال فهي فعل الثلاثة كاملة، والمبالغة فيها بمعنى فعل الثلاثة وأن تشمل جميع أجزاء الفم. وأما الحلق فهذا ليس من الفم، ليس من هذا من الجوف. يعني هل الحلق هذا هل هو من الجوف أو من الفم؟ الفقهاء يقولون هو من الجوف، ويترتب عليه مسائل كثيرة تصل إلى عشر، منها المضمضة. فإن المضمضة ليس من المبالغة إيصال الماء إلى الحلق، ولذا الحديث إنما ثبت وبالغ في الاستنشاق ولم يثبت وبالغ في المضمضة. طيب انتهينا من المسألة المضمضة وهي سهلة. الصورة الثانية، أو قبل أن ننتقل لهذه الصورة، من كان تحت الدش يقول: هل تمضمضت أم لا؟ غالبا من كان تحت الدش أو انغمس في الماء فسيدخل ماء إلى فيه ثم يلفظ هذا الماء. كل واحد يخرج من بركة السباحة تجده يلفظ الماء من فيه، هذا هو فعل المضمضة، وإن لم تنوي الفعل بعينه، لأنك فعلت اثنين: دخل ماء وحركته أو مججته فتتحصل به المضمضة. إذن هذا الأمر الأول في المضمضة. ننتقل الأمر الثاني وهو الاستنشاق. الفقهاء يقولون الاستنشاق واجب، وأما الاستنثار فإنه سنة، فيفرقون بين الاستنشاق والاستنثار. فالاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه، هذا واحد. إذن إدخال واجب والإخراج ليس بواجب. نأتي للاستنشاق. الاستنشاق هو الواجب وهو إدخال الماء إلى الأنف. قالوا: كل ما يسمى إدخال ماء للأنف فإنه يسمى استنشاقا. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا. لذا جاء عن مجاهد، وهذا أخذه فقهاؤنا، أن المرأة إذا أخذ منديلا أو بلل يديه ثم أدخل هذا المنديل أو يديه في أنفه فإنه يجزئه عن الاستنشاق، لأنه أدخل ماء إلى أنفه. وإذا قال فقهاؤنا: ويجزئ في الاستنشاق إدخال الماء على أي هيئة، ومنها لو بتبليل يديه. وهذا يحتاجها كثير من الناس الذين يكون عندهم جروح وقروح وحساسيات في أنفهم، يكفيه أن يبلل يديه ويدخلهما في أنفه فقط. فيجزئه حينئذ عن الاستنشاق. هذا الحد الأدنى، إيصال الماء إلى الأنف بأي طريقة، ولا يلزم الاستنثار، فإن الاستنثار سنة لأنه تابع، والتوابع أضعف من المقاصد. انتهينا من الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي صفة الكمال في الاستنشاق؟ صفة الكمال بعضها يتعلق بالماء وبعضها يتعلق بالهيئة. فأما الماء فهو أن يستنشق ويدخل الماء إلى آخر ما لان من أنفه ويستنثر بإخراجه، هذا من حيث إدخال الماء. وذكر مشايخنا، ولا أدري يعني ما وقفت على هذه الفائدة، لكن ذكرها مشايخ في الدروس قديما عليهم رحمة الله، يقولون إن الاستنشاق يصل إلى آخر الأنف، وآخر الأنف فيه لحمة كالثدي، يقولون كذا، أنا لا أدري ولم أقف عليها في كتاب، فمن وجدها في كتاب يدلني عليها. يقولون ففي آخر الأنف كالثدي، فإذا أوصلت الماء إليه فهذا هو أقصى ما يصل الماء إليه في الاستنشاق، يقولون كذلك، وأنا أنقلها لكم من باب الفائدة، فإني لم أجدها في كتاب ولا أعلم عن صحتها، لكن من وجدها منكم يفيدني جزاكم الله خير. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالاستنشاق. من حيث الهيئة فهو أن يكون بثلاث غرفات كما ذكر المصنف، وأن يجمع بين الاستنشاق والاستنثار بغرفة واحدة، وذلك قال يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. إذن بغرفة هذا السنة، والسنة كذلك أن تكون ثلاثا لا واحدة وهو التكرار. قال أو ثلاث، فيجوز له بثلاث غرفات. نعم. ثم قال الشيخ ثم يغسل وجهه ثلاثا، أي استحبابا الثلاث، وأما غسل الوجه فهو ركن في الوضوء، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. هذه مسألة يذكرها الفقهاء كثيرا، وهو حد الوجه، فإن الوجه عندهم هو الذي يجب غسله، ويترتب عليه أحكام تتعلق بالشعر بعد قليل، وهو أن الوجه حده من منابت الشعر في الرأس بين الجبهة والرأس إلى من حدر من اللحيين طولا، هذا هو الطول، من منابت الشعر محل نبوت الشعر عادة إلى انحدار اللحيين هنا، هذان هما اللحيان اللذان يتحركان بتحرك الفم، هذا الطول. وأما العرض فمن الأذن إلى الأذن، قال المصنف من أصول الأذنين، يعني الأذن نفسها، وبناء عليه فإن العارضين من الوجه، والبياض الذي بين العارضين وبين الأذنين من الوجه، فكل هذا يسمى وجها، يجب غسله، والغسل هو الإسالة بأن يصله الماء ويتقاطر عن هذا الحد، هذا يسمى ماذا؟ وجها، يجب غسله. وأؤكد لا تمسح، بعض الأخوان يمسح، يكب الماء ثم يمسح وجهه، لا يجزئه ولا يرفع حدثه إلا لعذر. طيب، إذن هذا هو الحد. ثم قال الشيخ ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزم غسلها. هذا الوجه يقول العلماء فيه شعور كثيرة، ففيه اللحية الذي على اللحيين، وفيها العارضان هذه ثلاث، وفيها الشارب، وفيه السبالتان، وفيه العنفقة، وفيه الحاجبان، وفيه الأهداب الأربع، ومجموع هذه الشعور نحو من 13 شعرا، وفيه غيرها ما يكون على الخدين، وشعر الخدين غير شعر العارضين، فإنه فرق بين شعر الخدين وشعر العارضين حتى في الحكم يختلف. طيب، فله حكم مختلف في أشياء كثيرة. طيب، نرجع. إذن هذه الشعور التي في الوجه ما حكمها؟ نقول هذه الشعور تنقسم إلى قسمين، والقسم الأول ينقسم إلى قسمين، أنتم وسعوا بالكم معي في التقسيم. التقسيم ميزته يقرب المسائل، هو كلام العلماء الذي في الكتاب أقسمه لك. الأمر الأول، القسم الأول ما كان في حد الوجه، والقسم الثاني ما كان مسترسلا عنه، يعني منفصل عن حد الوجه زائد إما لسفل أو يمين ويسار. والذي في حد الوجه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ساترا للبشرة، وإما أن يكون يشف البشرة فيكون خفيفا. نبدأ في القسم الأول، وهو الشعور التي في الوجه، الحد الذي ذكرناه قبل قليل، وذكرنا أنها قسمان، أليس كذلك؟ إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة. فإن كانت خفيفة تشف البشرة كالزغب الذي يكون على الخدين أو على الجبهة عند بعض الناس، فهذا الشخص نقول له يجب غسل البشرة، وهذا معنى قوله وإن كانت تصف البشرة لزم غسلها، أي غسل البشرة، الشعر يغسل تبعا. طيب، وأما إن كانت كثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. احفظوا الكلمة، لولا ضيق الوقت لقلت أعد. يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها. ما هو ظاهرها؟ الشعر الكثيف الذي يستر البشرة بسواده أو بياضه أو شقرته، إذا كان يستر البشرة ظاهره الذي يراه الناس، هذا يجب غسله بأن يسال عليه الماء فيتقاطر الماء منه. الباطن يخلل استحبابا، واضح؟ طيب، إذا ذكرنا ظاهر الشعر وذكرنا باطنه، سأرجع بعد قليل كيف تكون التخليل. البشرة ما رأيكم؟ قلنا خذوا من كلامي، لا تنظر من كلام السابق، يجب غسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه. البشرة ما رأيكم؟ لا يشرع، حكى النووي الإجماع على أنه لا يشرع إيصال الماء إليها، ليس سنة ولا مستحب، ومن ظن ذلك فهو مخطئ. بعض الناس إذا أراد أن يخلل ظن أن التخليل للبشرة، غير صحيح. في الوضوء لا تخلل البشرة، تخليل البشرة في الاغتسال سنذكره في باب الغسل في الرأس. أما في الوضوء فلا تخلل البشرة، وإنما يخلل الشعر. ولذلك عندنا في التخليل ثلاث صور. الصورة الأولى تخليل عارضين بأن تأتي بيديك هكذا، والصورة الثانية تخليل اللحية بأن تدخل أصابعك بين لحيتك، والصورة الثالثة ورد فيها حديث عند أبي داود وإن كان في إسناده مقال كما ضعفه أحمد وغيره، أن تأتي بحفنة ماء وتجعلها تحت حلقك، لا لإيصال الماء للحلق، وإنما لإيصال الماء لباطن الشعر، فلا يوصل الماء للحلق وإنما تجعله هكذا. والرسول كانت لحيته ليست بالطويلة، وإذا كان ابن عمر يحاكي لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ من لحيته لمحاكاة لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عرفنا أن التخليل هو السنة، وعرفنا صفته، وعرفنا الشعور التي تكون في حد الوجه. طيب، النوع الثاني من الشعور، الشعور التي تكون مسترسلة. بعض الناس تكون شعر لحيته طويل زائد عن حد وجهه، إما عرضا أو طولا، فما حكم هذا الشعر المسترسل؟ فيه روايتان في المذهب. المعتمد عند المتأخرين من فقهائنا أن المسترسل من اللحية يجب غسل ظاهره، حكم المسترسل كحكم ما كان في حد الوجه، لأنه متصل به والمتصل يأخذ حكم أصله، وهذه مخرجة على قاعدتهم في حكم المتصل والمنفصل، فيرون أنه في حكم المتصل فحينئذ يأخذ حكمه، هذا هو المشهور مذهب. طبعا في غير هذا الدرس، يعني إذا قلت في المشهور فمعنى أن هناك خلاف قوي جدا في خلاف المشهور، إذ الرواية الثانية اختيار ابن رجب أنه لا يجب، ودلل عليها في كتابه القواعد. طيب، هنا بس مسألة واحدة، يعني باب الفائدة والنقطة اللغوية. قلنا إن الشعر الوجه يبدأ من منابت الشعر طولا، لو كان المرء لا شعر له في رأسه كان أصلع، فمن أين نقول يبدأ وجهه؟ أم من نصف هامته؟ أم من آخر؟ بعض الناس ما شاء الله إلى آخر الرأس، فمن أين نقول؟ نقول من المعتاد، من المعتاد هنا. وذلك يقول علماؤنا علماء اللغة: ولا عبرة بالأقرع ولا بالأفرع. والفرق بين الأقرع والأفرع أن الأقرع من حسر الشعر عن رأسه فأصبح أصلعا إما كليا أو جزئيا، وأما الأفرع والفرق بينهما نقطة، فهو الذي نزل الشعر إلى جبينه. بعض الناس ينبت الشعر على جبينه، فنقول إن هذا الشعر الذي على جبين حكمه حكم الوجه، فيجب غسله مع الوجه ولا يجب مسحه مع الرأس. إذن معرفة حد الوجه مهم لكثير من الناس. طيب، يقول الشيخ: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، أي يجب غسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات للحديث، والمرفقان داخلا لقول الله عز وجل: وأيديكم المرافق. والأصل عند العلماء أن الحد لا يدخل في المحدود إلا في موضعين: الموضع الأول إذا جاء الدليل الذي يخص يدل على دخول المحدود فيه، وهذا ورد هنا لحديث جابر عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير يده في المرفق. وبعضهم قال، وهو المعنى الثاني، قالوا إن الحد إذا كان من جنس المحدود، ذكر ذلك في المبدع وغيره، فإنه يدخل فيه، وإن لم يكن من جنسه فلا يدخل في المحدود، مثل أن تقول بيتي إلى الشارع، فليس الشارع من بيتك، وأما المرفق فإنه من اليد. ولذلك تعلمون أن علماءنا لما قالوا إن من قطعت يده من مرفقه لزمه أن يغسل ما بقي من مرفقه، لأن المرفق داخل مفصل بين الذراع وبين العضد، فلما كان كذلك فهو داخل في الذراع فيجب حينئذ غسله. ثم قال الشيخ ويدخلهما في الغسل، يعني يجب عليه أن يغسل المرفقين ثم يمسح رأسه مع الأذنين. قوله ثم يمسح رأسه لقول الله عز وجل فاغسلوا بأيديكم وامسحوا برؤوسكم، والمسح يجب لجميع الرأس، لأن الباء عند علماء اللغة للإلصاق، ولا يكون الإلصاق اليدين بالرأس إلا بمسح جميعه، ولا يعرف في لسان العرب أن الباء للتبعيض. لذلك من قال من أهل العلم أنه يكفي الربع أو يكفي ثلاث شعارات، كل هذا لا أصل له في دلالة اللغة، وإنما الباء للإلصاق، فالآية إنما تدل على المسح جميعه. طيب، الرأس ما هو؟ حكى ابن مفلح في الفروع الإجماع على أن الصدغين وهم الذي يكون فوق العارضين، أن الصدغين من الرأس والقفا من الرأس. واعلم أن عندنا قفا رأس وقفا رقبة، قفا الرقبة ليس من الرأس وإنما المقصود به مؤخر الرأس، كل هذا يسمى رأسا فيجب مسح جميعه وجوبا، وأما الشيء اليسير فيعفى عنه. نتكلم عن العودة بعد قليل. طيب، إذن يجب، هذا هو حد الإجزاء، يجب مسح الرأس. طيب، عندنا مسائل ما نتكلم في الحد الأدنى. المسترسل من الشعر، نقول إن المسترسل من الشعر لا يستحب مسحه، فلو أن امرأة لها شعر طويل فإنما تمسح محل الفرض فقط، وأما المسترسل فلا يمسح، بخلاف الغسل فإنه غسل والغسل يختلف عن المسح. إذن المسح في الرأس إنما هو للمحل، لمحل الرأس والساتر له فقط، هذا واحد. المسألة الثانية في قضية أن الرأس هل الأذنان منه أم لا، نقول الأذنان من الرأس حكما لحديث أنس الأذنان من الرأس، فيجب مسح الأذنين، يجب مسح الأذنين، ومن تعمد تركهما أو تركهما وكان عالما بالحكم فيجب عليه إعادة الوضوء. طيب، عندنا المسألة الثالثة والأخيرة، وهو ما هي صفة الكمال والاستحباب في المسح الرأس. ذكر المصنف هنا قال يبدأ بيديه من مقدمه، أي مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. صفة ذلك أن يجعل يديه هكذا ثم يبدأ بمقدم رأسه ويعود إليه مرة أخرى. بدأ بمقدم رأسه كما جاء في بعض الألفاظ الصحيح، أقبل بيديه وأدبر، والعرب عندها كلمات تجعلها المتأخر متقدم، مثل أقبل وأدبر، فدائما تقدم أقبل على أدبر وإن كان الإدبار متقدما على الإقبال، فيبدأ بمقدم رأسه بهذه الهيئة. إن بدأ مؤخر رأسه صح لكنه خالف السنة الابتداء، إن بدأ من النصف فأقبل ثم أدبر ثم رجع إلى النصف صح كذلك، فيكون قد حقق سنة وترك سنة أخرى. هذا الإقبال والإدبار قالوا هو مسح لظاهر الشعر وباطنه معا، مسح لظاهر الشعر وباطنه معا، فلما تقبل بيديك مسحت الظاهر ولما تدبر مسحت الباطن، فيستحب مسح الظاهر والباطن، والواجب مسح أحدهما، تمسح الظاهر أو تمسح الباطن مسحة واحدة. إذن الإقبال والإدبار ليست مسحتين وإنما هي مسحة واحدة لظاهر الشعر وباطن الشعر. لماذا أقول هذا؟ لأن فقهاءنا يقولون إن الممسوحات لا تتعدد وإنما تكون مرة واحدة، المسح على الرأس وعلى الخفين وعلى الجبيرة مرة واحدة، والمغسولات يستحب فيها التعدد ثلاث مرات، وسيأتينا في الغسل الخلاف المسألة. طيب، المسألة الثانية في الكمال، صفة الكمال، الأذنان. هاتان الأذنان فيهما مسألتان، صفة الإجزاء فيها مسح الظاهر والباطن معا. كيف؟ تأتي بيدك المبلولة ثم تمسح ظاهرها وتمسح باطنها، هذا هو صفة الإجزاء، لا بد من مسح الظاهر والباطن. صفة الكمال أن تجعل السبابة في صماخ أذنك والإبهام خلف أذنك أي في الباطن، ثم تمر بهما مرة واحدة فمسحت الظاهر والباطن، لأن هذا الإبهام أن هذه السبابة مسحت الظاهر، انظر لما جعلت على الأذن مسحت جميع أذنك في الظاهر، والإبهام مسح الباطن، لكن لو مسحت بطريقة أخرى هكذا أجزاك. إذن عرفنا صفة الكمال في المسح. هل يستحب أخذ ماء جديد للأذن؟ المشهور عند فقهائنا وهو الصحيح دليلا أنه يستحب أخذ ماء جديد، لأن أصح ما ورد في ذلك عن علي رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أخذ ماء جديد للأذنين. وابن عمر، من ابن عمر؟ تعرفون أن ابن عمر من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأشياء العادية يقلده فيها، وكان يدقق في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نظرا ومحاكاة معا. فكان ابن عمر يأخذ ماء جديدا للأذنين، فدل على أنه استحب أخذ ماء جديد للأذنين، وقد ثبت عن ابن عمر ذلك، وهذا نص عليه أحمد. وأما حديث الأذنان من الرأس فإنه يدل على أن الأذنين يجب غسلهما، ولا يدل على أنه يؤخذ ماءهما من ماء الرأس، لا يلزم ذلك. نعم. ثم قال الشيخ ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، وهي تكلمنا عنها الحد. قال ويخلل أصابعهما، يستحب تخليل الأصابع، وذكر بعضهم أنه يبدأ يجعله بالخنصر، يخللها بالخنصر، وهذا داخل في عموم غسل البراجم، فإن التخليل من سنن الفطرة. قال ثم يرفع نظره إلى السماء، وقد ورد فيه زيادة عند الترمذي، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ذلك. قال والواجب من ذلك، بدأ يتكلم عن الواجب، قال النية. قوله أن الواجب، الفقهاء المتأخرون دققوا فذكروا أن واجبات الوضوء تنقسم إلى قسمين، أركان وواجبات، أو تنقسم إلى أركان وواجبات، نعم أقول أركان وواجبات، نعم أركان وواجبات، وهذا هو الأنسب في التقسيم، لأن الركن لا يسقط بالنسيان، وأما الواجبات فتسقط بالنسيان. يقول الشيخ الواجب من ذلك النية. طبعا النية هل هي شرط أم هي ركن؟ فيه قولان، والمعتمد أن النية شرط وليست ركن، ويترتب عليه أنه يجوز أن تتقدم على الفعل، ولا يلزم استصحاب ذكرها في أثناء العبادة. قال والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، لأن الكفين غسلهما مستحب مطلقا إلا للقائم من نوم ليل فيجب. قال ومسح الرأس كله، وهذا الدليل يدل عليه واضح. قال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، لأن الله ذكر ممسوحا بين مغسولات، وعادة العرب أنهم يذكرون المتناظرات ثم المتغايرات، فلما أدخل مغاير بين المتناظرات لابد أن يكون لمعنى، فلم نجد معنى إلا وجوب الترتيب. قال وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، وما يسمى بالموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يعيد وضوءه لما رأى في رجله بقعة، بينما عليه الصلاة والسلام لما رأى هو من جسده بقعة لم يصبها الماء جعل صب عليها ماء فغسلها به، فهذا يدلنا على أنه إذا طال الفصل فإنه حينئذ تسقط، يكون قد اختل ركن الموالاة. طيب يقول الشيخ والمسنون التسمية. الشيخ في هذا الكتاب مشى على ما عليه طريقة المتقدمين أن التسمية سنة وليست بواجبة، وأما المتأخرون، وذكرت هذا في أول كلام الشيخ، أن التسمية واجبة. قال وغسل الكفين طبعا إلا للقائم النوم فإنها واجبة وهي حكم منفصل. قال والمبالغة في المضمضة، وعرفنا كيف تكون مبالغة بفعل الثلاث. وقال والمبالغة في الاستنشاق، ومعنى المبالغة في الاستنشاق إدخال الماء بجذبه بالهواء، والاستنثار، وأن يكون بالصفة التي تقدم ذكرها. قال إلا أن يكون صائما. قوله إلا أن يكون صائما، هل يعود الاستنشاق أم يعود المضمضة والاستنشاق معا؟ الذي عليه المتأخرون أنه يعود للاثنين، وبعض المحققين يقول إن الضمير إنما يعود للاستنشاق فقط لعدم ثبوت المبالغة في المضمضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا يتصور المبالغة في المضمضة، لكن نقول على قول المتأخرين أن المراد بالمبالغة في المضمضة المنهي عنها للصائم هو الزيادة عن الحد الواجب بأن يوصل الماء إلى حلقه، هذا هو الممنوع. قال وتخليل اللحية والأصابع، وتقدم الذكر عنها، ومسح الأذنين. قول المصنف مسح الأذنين ليس على أن مسح الأذنين مطلقا سنة، وإنما هذا محمول على صفة مسح الأذنين الذي ذكرنا، وهو أن يجعل يده في صماخ أذنيه، وإلا فإن المذهب لا يختلف في المشهور عندهم أن مسح الأذنين واجب، إلا أن تقول إن المصنف يذهب للرواية الثانية الضعيفة. قال وغسل الميامن قبل المياسر، فهذا سنة كذلك، فمن قدم المياسر صح وضوءه. قال والغسل ثلاثا ثلاثا، يعني الزيادة على غسلة واحدة بأن تكون غسلتين أو ثلاثا للجميع أو المغايرة بينها ثنتين وثلاثة لبعض الأعضاء. قال وتكره الزيادة عليها أي على الثلاث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن زاد فقد أساء. قال ويكره الإسراف في الماء لما روينا عند ابن ماجة وفي إسناده عبد الله بن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، فهو يدل على الكراهة. وقد جاء من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، واختلف ما المراد بالصاع، أهو صاع الماء أم صاع الطعام؟ فإن صاع الماء يعادل 5 أمدد وصاع الطعام يعادل 4، والمشهور عند فقهائنا وهو المعتمد أن صاع الماء وصاع الطعام سواء، فيغتسل بالصاع الذي يسع 4 أمداد. ثم قال الشيخ يسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكذلك عند الوضوء، فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند كل وضوء، فدل على أنه استحب عندهما. وأما عند القيام من النوم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم كما تحفظون في الصحيحين كان يشوص صفاه فيقول أع أع. قال ويستحب في سائر الأوقات أي السواك إلا للصائم بعد الزوال. هذه مسألة مبنية على حديث مروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا في النهار ولا تستاكوا في العشي، والعشي محمول عندهم على ما بعد الزوال، والعلماء يقولون إن المساء يحمل على ما بعد الزوال. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال كان أهل مكة يقولون قبل الزوال أي قبل أذان الظهر صبحك الله بالخير، وبعد الزوال يقولون مساك الله بالخير، وما زالت إلى وقتنا الآن من بعد أذان الظهر يقول الناس مساك الله بالخير، وقبله يقول صبحك الله بالخير، وهذه عادة تفعل قديما. وقد ذكرها أحمد لما؟ لأن هذه من ألفاظ العرب أولا، والأمر الثاني أنه يبنى عليها حكم في قضية المساء، ويبنى عليها المسألة المشهورة في أباب الحج رميت بعدما أمسيت. إذن هذا ما يتعلق في مسألة استحباب السواك إلا للصائم بعد الزوال، مع أنه قد جاء من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا يحصي. نكمل انتهى الوقت، انتهى الوقت، غدا إن شاء الله نكمل ما بقي، وإن شاء الله يعني سنستعجل أكثر، دائما أول درس يعني دائما يكون فيه بعض البطء والباقي يكون أسرع بإذن الله عز وجل. إن شاء الله سننهي جزءا طيبا بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. في شيء؟ ما في أسئلة؟